كان بيقول أكثر مما قال بالنسبة للثوم والبصل، لأن الثوم والبصل فيه خير، طعام وأكل وعصر وما شابه ذلك واستخراج بعض الأجل.